بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ باب ما جاء في السحر. قلنا ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ أراد به المؤلف أن يبين نوعا من أنواع الشرك بالله وهو السحر. قلنا لماذا السحر من أنواع الشرك؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، السحر يعني من الشرك لأنه لا يكون إلا بعبادة غير الله، إما بالاستغاثة بالشياطين أو بطاعتهم في فعل المحذور وفي ترك الواجبات المأمورات، أو في ماذا؟ في طاعتهم في التحليل والتحريم، أو في الاستغاثة بهم بطاعتهم في فعل المحرمات وفي ترك الواجبات، فهذا عبادة، فهذا عبادة، أو في صرف إيش؟ العبادات كالصلاة لهم أو الذبح أو النذر للشياطين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن الساحر يدعي علم المغيبات، الغيب المطلق الذي اختص بعلمه الله جل وعلا، وهذا كفر. قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ باب ما جاء في السحر، أي من وعيد ومن التحذير منه، يدل على تحريم السحر وعلى كفر صاحبه. كفر صاحبه أي كفر الساحر من أي وجه؟ بقوله ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. من الذي لا نصيب له في الآخرة؟ الكفار مشركون، والساحر إيش؟ كافر مشرك بالله جل وعلا. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ هذا الآن يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا وصف لمن؟ لليهود، وهذا ذم لهم أنهم يصدقون بالجبت والطاغوت. والجبت قلنا هو الشيء الذي لا خير فيه، وقد فسر هنا عن عمر بأنه السحر والكهانة، كل هذا يدخل إيش؟ في معنى الجبت. فهؤلاء يؤمنون أي يصدقون بالجبت والطاغوت، وهذا على سبيل الذم، ومن الجبت السحر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر الشرك بالله والسحر. قلنا: هل السحر من الشرك؟ ولماذا عطف السحر على الشرك؟ هذا السحر من الشرك، وعطف السحر وذكره بعد الشرك بالله جل وعلا من باب عطف إيش؟ الخاص العام. فالشرك أنواع، منه إيش؟ السحر. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ في دليل على تحريم السحر وأنه من الكبائر. كيف دل على أنه من الكبائر؟ بقي لأنه قال من اجتنبوا السبع الموبقات، أي مهلكات، أي التي تهلك فاعلها ومعتقدها في الدنيا والآخرة. فإذا كانت تهلكه فهي إيش؟ حرام، فهي حرام. حديث جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه، وفي بعض الروايات ضربة بالسيف. قلنا أولا جندب هذا من هو؟ لحظة، عندك جندب؟ أصبت في حرف فقط. عبد الرحمن، أيوة، جندب بن كعب الأزدي المشهور بإيش؟ جندب الخير قاتل الساحر. ما حال هذا الحديث المرفوع إليه السلام؟ ما حاله يا محمد؟ ضعيف. والصحيح إيش؟ أنه موقوف من فعل، من قول جندب ومن فعله. وحديث الذي قاله في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر. قلنا: ما هو التنبيه الذي ينبه عليه؟ ما هو الذي نبهنا على هذا العزو وهذه الإحالة؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه في آخر خلافته كتب كتابا إلى بعض جهات الثغور، ومن هذه الكتاب بعض الأوامر مذكورة في صحيح البخاري أما لفظ أن يقتلوا كل ساحر وساحرة فهذا هذه زيادة إيش؟ ليست عند البخاري، ليست عند البخاري، فالبخاري يكون روى أصل الحديث، أما الزيادة هي عند أحمد وغيره وإسنادها صحيح. أثر حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، ما حاله؟ ها؟ نعم فيه قصة وهو صحيح. قلنا عندنا هنا في النسخة التي معنا إحالة على الموطأ، قلنا الذي الموطأ هو بلاغ وليس بموصول، وقد وصل عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر عن حفصة به وفيه قصة وهو صحيح. ما مناسبة ذكر هذه الثلاثة الآثار، أثر جندب وأثر عمر في كتابته أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وأثر حفصة، ما مناسبة ذكرها هنا؟ أنس فيه بيان حكم الساحر عند الصحابة وأنهم إيش قالوا بقتله، وأن قول الصحابة هو قتل الساحر لأنه كافر. هل أولا قلنا الساحر حكمه إيش؟ الكفر. هل يستتاب الساحر؟ في الآثار التي جاءت معنا عن الصحابة فعل جندب لما سمع بأن أحد السحرة يلعب بسحره عند الوليد فجاء وقتله من غير استتابة، وهكذا أثر عمر وحفصة. هذه الآثار ما فيها دلالة على الاستتابة، مع الاستتابة يطلب منه التوبة ويحبس حتى يتوب، إن تاب وإلا قتل لأنه كافر. وهم يقولون يستتاب من أجل ماذا؟ قالوا يستتاب لأجل أن يسقط عنه الحد، مع أنه ما يقتل، ولكن قلنا التوبة إيش؟ التوبة تقبل وما تقبل؟ التقبل يعني التوبة بين الله جل وعلا، أما القتل هو فلا بد أن يقتل، لأننا نقول إذا قبض عليه ولي الأمر فهو لا شك أنه إيش سيقول؟ سيقول أنا تائب، سيقول هو تائب، فما يدرى هل تاب توبة صادقة أم فقط لأجل أن يسلم من القتل. فالأسلم لأن السحر شيء خفي، ما أحد يطلع عليه إلا الله جل وعلا، فالسحر حتى لو قال الساحر إنه تائب فيقتل، يقتله الحاكم، لأن السحر شيء خفي لا يدرى بضرره. لكن قلنا هناك حالة واحدة ذكرها الشيخ ابن باز على أنه لا يقتل، متى؟ عندما عبد الله جاء شخص إلى سلم نفسه إلى الحكومة إلى الدولة إلى ولي الأمر يقول كنت أنا من السحرة وفعلت كذا وكذا، فهذه علامة على ماذا؟ على أنه يريد التوبة وعلى أنه صادق في توبته. هنا لو قلنا هذا لا يقتل لكان هذا إيش القول ليس البعيد. لماذا؟ لأننا قلنا الساحر حتى لو قال أنا تائب يقتل، لأننا ما ندري هل تاب توبة صادقة أو لا، أو إنما تاب لأجل إيش أن يسلم القتل. أما إنسان ما أحد يدري بسحره فجاء يسلم نفسه يقول أنا كنت قد فعلت وكذا وكذا، فهذا إيش؟ هذا علامة على أنه تاب وعلى أنه أراد التوبة الصادقة، فهذا لا يقتل كما يذكر الشيخ وكما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. فقولهم الاستتابة يقصدون إيش؟ أنه يطلب منه التوبة، فإن تاب يترك وإن لم يتب يقتل لأنه كافر. وقلنا مع هذا إيش حتى لو قال هو تائب وقد قبض عليه ولي الأمر فهذا يقتل. لماذا؟ لأن السحر شيء خفي ما أحد يطلع عليه، بخلاف ما لو جاء وسلم نفسه للحكومة، هذه علامة على أنه ما سلم نفسه إلا هو يريد خلاص من هذا الذنب ومن آثار هذه الجريمة. هذا جندب، جندب الخير بحرف الراء، جندب الخير وليس جندب الخيل باللام، جندب إيش؟ الخير، قاتل الساحر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بعض أنواع السحر. قال المؤلف، قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أما المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامة الأولياء وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه في الباب السابق ذكر السحر، وفي هذا الباب ذكر أنواعا من السحر لأجل أن يعرف أن هذه الأنواع هي من السحر وليس من كرامة الأولياء. لو جاء شخص يذبح نفسه بالسكين أو يأخذ حديدة فيطعن بها عينه ويفقع عينه ثم يردها، أو يطعن ويدخل السيف أو السكين في صدره، فهذا من إيش؟ من كرامات أم من أنواع السحر؟ من أنواع السحر لا من الكرامات. فما مناسبة الباب لكتاب التوحيد عند من؟ آمين. في الباب السابق ذكر السحر فأتى بهذا الباب ليبين أنواع من السحر ليعرف على التفصيل، وأيضا حتى لا يظن أن هذه الأفعال إذا رأيناها أو رأينا بعضها أنها إيش؟ بالكرامات، بل هي من الشعوذة ومن السحر. قال رحمه الله: قال أحمد، ذكر المؤلف هذا الحديث في الإسناد لأجل أنه سيذكر بعد الحديث سيذكر تفسيرا لبعض الرواة، سيذكر تفسيرا لبعض الكلمات لبعض الرواة، لهذا احتاج أن يذكر الإسناد. قال أحمد، يعني أحمد بن حنبل كما ذكر الشارح هنا، حدثنا محمد ابن جعفر المشهور بغندر، قال حدثنا عوف، عوف هو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي، وقيل له الأعرابي لفصاحته، كان فصيحا، عن حيان ابن العلاء، حيان ابن العلاء هذا ضعيف، هذا مجهول، حيان بن العلاء مجهول، قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه، قبيصة ابن مخارق الهلالي صحابي، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة، سيأتي بيان مع العيافة، والطرق، إن العيافة والطرق والطيرة من الدبت. ما حال هذا الحديث على ما سمعتم؟ ضعيف. لماذا؟ لأن فيه هذه العلة، حيان ابن العلاء مجهول. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني وشيخنا الوادعي رحمة الله عليهما. قال عوف، هو ما ذكر الإسناد إلا لأجل أنه سيذكر هذا التفسير عن عوف وهو الأعرابي، العيافة زجر الطير، بمعنى العيافة زجر الطير من أجل أن يتفاءل بالطريق الذي يسلكه الطير، كانوا يتفاءلون أو يتشاءمون، إذا وجد طيرا فإنه يزجره، فإذا طار في جهة اليمين مثلا أو في جهة معينة يقول هذا خير سأمضي في هذا الأمر، وإذا طار في جهة أخرى يتشاءم منها يترك هذا الأمر. قال العيافة زجر الطير، فهمنا معنى زجر الطير، سيأتي معنا إن شاء الله باب بعد أيام إن شاء الله باب خاص بالطيرة. قال والطرق الخط، يخط بالأرض، الكهان والمنجمون يضربون بالحصى، يأخذ حصى ثم يرمي بها ويستدل بأماكن وقوعها وبتفرقها على بعض المغيبات، وبعضهم بدل الحصى يخط خطوطا في الأرض ويستدل بها على ماذا؟ على بعض المغيبات. وكل هذا الضرب بالحصى أو الخط في الأرض كله من فعل السحرة والكهان والمرملين. قال والطيرة، الطيرة تعريفها التشاؤم بمرئي أو مسموع، الذي يتشاؤم بشيء مرئي رآه أو بمسموع سمعه هذه طيرة. هذا فقط تفسير عوف. وقال والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت، قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ما هو الجبت؟ قال حسن رنت الشيطان، إسناده جيد، يعني هذا الحديث الذي رواه أحمد إلى هذا الموضع قال إسناده جيد. وقلنا ما حال إسناده؟ ضعيف فيه حيان ابن على مجهول وليس بالجيد. طيب صحيح عند قوله رنق الشيطان صواب قل اكتبوا هذا تصحيف رنت الشيطان هذا تصحيف والصواب إنه الشيطان والجبت سيكون قال حسن إنه الشيطان تصحف على بعض المؤلفين فقال رنت الشيطان ثم أشكل عليهم ما المراد برنت الشيطان وكله تصحيف وإلا فهو الحسن قال إنه الشيطان ففسر الحسن معنى الجبت بماذا بأنه الشيطان قلنا عند قوله رنت الشيطان اكتبوا هذا تصحيف ما معنى التصحيف حصل خطأ يعني تصحيف تصحفت عليه الكلمة أو الحرف هذا تصحيف والصواب بين قوسين إنه الشيطان كما عند أحمد والبيهقي. إذا تجد مثلا في فتح المجيد في تيسير العزيز الحميد في عدة كتب شرحت هذا الكتاب يعني جعلوا يفسرون ما معنى رنة الشيطان وبعضهم يقول ما وقفت على كلام لأهل العلم في هذا المعنى والقضية كلها إيش تصحيح والمقراد به إيش قال حسن إنه الشيطان. إذا قوله إن العيافة والطرق والطير من الجبت فسر الحسن الجبت بأنه ماذا بأنه الشيطان وقلنا هذا كله ضعيف استناده جيد قلنا وليس بالجيد بل هو ضعيف فيه حيان ابن على مجهول. قال المؤلف ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أراد المؤلف رحمه الله أن يقول هذا الحديث رواه أحمد مع التفسير مع تفسير عوف أما أبو داود والنسائي وابن حبان فرووا هذا الحديث من غير إيش من غير أن يذكروا تفسير عوف. فهمنا لماذا فصل ذكر أحمد ثم بعد ما قال إسناده جيد قال ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه صحيح ابن حبان المسند منه. ما معنى المسند منه أي المرفوع فقط يعني بمعنى إلى قوله إن العيافة والطرق والطير من الجبت يقول أبو داود والنسائي وابن حبان رووا الحديث إلى هذا الموضع. أما كلام عوف في تفسير العيافة والطرق وبعده فلم يرويه أبو داود ولا النسائي ولا من ولا ابن حبان هذا قول المؤلف. نبهوا فقط أبو داود روى الحديث هذا وذكر عقبه تفسير عوف فقط ننبه أن المؤلف قد وهم. فأبو داود رحمه الله روى الحديث وذكر بعده ماذا ذكر تفسير عوف. إذن من الذي روى أصل الحديث بدون أن يذكر تفسير عوف النسائي وابن حبان ومن روى الحديث مع تفسير عوف أحمد وأبو داود رحمة الله على الجميع. والحديث إيش ضعيف مناسبته أن المصنف ذكر هذا الحديث لأجل أن يذكر ويبين شيئا من أنواع ماذا السحر لأن الحسن قال الجبت الشيطان وقلنا فقط هذا من باب إيش من باب تفسير الشيء الموجود وإلى الحديث ضعيف الحديث ضعيف. قال هنا مناسبة الحديث الباب بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر على تفسير الحسن لأنه قال إنه الشيطان ومن الشيطان إيش من أمر الشياطين السحر من أمر الشياطين السحر المنافي للتوحيد. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس أي من تعلم شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح الحديث صحيح كما قال. ومع الحديث الذي يتعلم علم النجوم الذي هو محرم سيأتي بعد قليل أن علم النجوم على قسمين فالذي يتعلم القسم الممنوع من علم النجوم فقد اقتبس شعبة ونوعا وأجزاء من أجزاء السحر زاد ما زاد. ما معنى زاد ما زاد؟ كلما زاد في تعلم علم النجوم الممنوع زاد في تعلم إيش أجزاء وأنواعا وأقساما من السحر، زاد ما زاد، أي زاد في السحر في تعلم السحر بقدر الازدياد من تعلم علم النجوم. علم النجوم ينقسم إلى قسمين، ممنوع ومحرم وجائز، محرم وجائز. الجائز هو الذي يدرك بطريق المشاهدة، يعني شيء يستند على مشاهدة، على خبرة بالمشاهدة التي يستفيدها الناس بالتجربة بالأجهزة أو بالرصد بالعين المجردة. هذا علم نجوم يدرك بالمشاهدة، مثل ماذا؟ الاستدلال بحركة الشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة، على جهة القبلة، على الاتجاهات، هذا الشمال، هذا الجنوب، هكذا الاستدلال. مثلا يعرفون أن هذا الموسم، هذه الأيام أيام مطر، كيف يعرفون؟ بما يعني اعتادوا عليه أن نجم كذا وكذا يكون فيه موسم أمطار، هذا بالمشاهدة والتجربة، بالمشاهدة والتجربة. هذا يسمى علم التسيير، علم التسيير، وهو غير ممنوع، هذا علم جائز. فعلم النجوم على قسمين، علم جائز وعلم إيش؟ محرم. الجائز قلنا هو الذي يستفاد بالمشاهدة بالتجربة بالخبرة. فالآن مثلا تجد الفلاحين يعرفون في بعض الأيام، يقولون هذه الأيام أيام مثلا برد، ما يزرعون بعض مزروعات هذه الأيام، لماذا؟ يقولون هذه ينهيها البرد، هذا بالتجربة. كيف عرفوا؟ قالوا هذا الموسم إذا ظهر نجم كذا فكذا، فبعد أيام سيأتي موسم برد، سيأتي موسم رياح، سيأتي موسم أمطار. هذا إيش؟ علم تسيير، يعتمدون على سير الشمس، سير القمر، سير النجوم، في معرفة أوقات الصلاة، في معرفة اتجاه القبلة، في معرفة الاتجاهات الشمال والجنوب، وهكذا في مجيء الرياح، مجيء الأمطار. هذا علم إيش؟ علم تسيير. هذا ليس بمحرم بل جائز، لأنه يعتمد على ماذا؟ على المشاهدة والخبرة والتجربة، على المشاهدة والخبرة والتجربة، هذا علم تسيير. أما العلم الآخر الذي هو علم التأثير، التأثير، وهذا الذي هو ممنوع ومحرم، وهو الذي جاء النهي عنه في هذا الحديث، وهو الاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية. يستدلون مثلا إذا سقط نجم أو تحرك نجم قالوا سيولد عظيم، ما المناسبة؟ ما العلاقة؟ ما هناك إلا شعوذة، إلا إيش؟ ادعاء الغيب. يستدلون بحركات النجوم على ما يقع في الأرض. فعلم التأثير الذي هو ممنوع الاستدلال بحركات النجوم على إيش؟ على الحوادث الأرضية، مات سيولد عظيم، سيموت عظيم، سيحصل لك رزق، سيحصل لك كذا، لا تتزوج في الشهر، تتزوج في الشهر، استدلالا بالنجوم. إذن علم التأثير هذا ممنوع، وهو الاستدلال بالحرك حركات النجوم على إيش؟ الاستدلال بالأحوال الفلكية، يقولون هكذا، الاستدلال بالأحوال الفلكية، الفلك الذي هو النجوم والشمس والقمر وما إلى ذلك، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يقولون هذا الشهر لا يتزوج فيه أحد، هذا الشهر سيولد عظيم، هذا الشهر سيموت عظيم، هذا الشهر لا تدخل في مشروع، هذا يعني ستخسر، وهكذا. الاستدلال بالحوادث الفلكية، بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا يقال له علم تأثير، وهذا هو الممنوع. فالذي يتعلم ويقتبس شعبة من علم التأثير الذي هو علم النجوم، علم التأثير، هذا يقتبس شعبة إيش؟ من السحر، لأنه أمور غيبية تأتيها أو تأتي بها الشياطين. قال مناسبة الحيث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم، لأنه يعتمد فيه على النجوم، نوع من أنواع السحر. طيب ما مناسبة الحيث الباب عند من؟ ما مناسبة الحيث الباب؟ بيّن فيه نوع من أنواع السحر، وهو تعلم علم النجوم. وقلنا علم النجوم على قسمين، جائز وممنوع. فالذي تعلمون السحر ما هم؟ علم التأثير. ما هو علم التأثير؟ الاستدلال بالأحوال الفلكية، حركات شمس، حركات قمر، نجوم، يعني إلى غير ذلك، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من وفاة عظيم، ولادة عظيم، من يعني رزق وخير، من عدم يعني الرزق والخير إلى غير ذلك، من التشاؤم بعض الأيام، من التشاؤم بعض الأشهر، وهكذا. هذا علم التأثير. أما علم التسيير فهو إيش؟ علم النجوم، لكنه جائز، لأن من فوائد النجوم إيش؟ علامات، وبالنجم هم يهدون معنى النجم والشمس والقمر وغير ذلك من النجوم. قد مع التجربة والخبرة تستطيع تقول هذه الجهة جهة القبلة بالنجوم، وهذا معروف، تعرفون هذا في الليل. لا، لأن في نجوم، يعني مجموعة نجوم إذا رأيتها فرأس السهم يشير العين إلى جهة الشمال، أينما كنت في البحر أو في البراري تستدل برأس السهم هذا يشير لك إلى الشمال، تذهب إلى جهة الشمال أو الجهة الأخرى إذا تريدها. وهكذا الاستدلال بحركة الشمس على أوقات الصلاة، والاستدلال بالقمر مثلا على دخول إيش؟ الأشهر الهلالية، وهكذا. فهذا علم التسيير وهو علم جائز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني مرفوعا: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أولا، الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، فيه عباد ابن ميسرة المنقري ضعيف، بل ذكر الحديث من مناكيره، ذكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث من مناكير عباد ابن ميسرة المنقري، وأيضا هو من رواية الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. إذن فيه علتان: الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة، وأيضا عباد بن ميسرة من قرين ضعيف. أراد المؤلف بذكر هذا الحديث أن يبين نوعا من أنواع السحر، وهو سحر العقد. السحر أنواع، منه سحر العقد، بمعنى أن الساحر يعقد عقدة وينفث فيها، يقرأ وينفث، هو بهذا العقد يقرأ وينفث، ثم يقرأ وينفث، فإذا عقد فإنه تسخر له الشياطين ويعقد ويفعل كذا وكذا بإذن الله جل وعلا وبتقديره الكوني. فهذا نوع من أنواع السحر، وهو سحر العقد، من شر نفاثات في العقد، فمن أنواع السحر النفث في العقد، فهذا سحر العقد. ذكر المؤلف هذا الحديث ليبين نوعا من أنواع السحر، وهو سحر إيش؟ العقد. لكن قلنا ما حال الحديث؟ حديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن معروف أن من أنواع السحر السحر بالعقد، لهذا قال الله جل وعلا: قال من شر النفاثات في العقد، معنى أنه يعقد عقدة ويقرأ وينفث فيها، من أجل أن يتسخر له الشياطين بهذا الفعل. قال: مناسبة الحديث الباب أن فيه بيان نوع من أنواع السحر، وهو سحر العقد المسمى بالعزيمة، والحديث ضعيف. قال: وعن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظم؟ فتح العين. قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. هذا قوله ألا هي أداة تنبيه، كما قال الشارح هنا: أنبئكم، أخبركم. ما العظم؟ فيها خلاف في معناها، حتى قال ابن الأثير في كتب الحديث أو عند المحدثين بفتح العين، وفي كتب الغريب بالكسر، أي ملعبهم. ومعناها، معنى العظ هو القطع والتفريق، كأن الحديث معناه ألا هل أنبئكم ما العظ، أي ما هو القطع، ما هو الذي يفرق بين الناس. قال: هي النميمة القالة، أي كثرة القالة، أي كثرة القول بين الناس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من العظ، والعظ هو ماذا؟ التفريق بين الناس، التفريق والقطع، التفريق بين الناس. مناسبة الحديث للباب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. هذا عندما يفسر بعض العلماء يقول العظ هو السحر، والنميمة من أنواعه، لأنها تعمل في خفية مثل السحر. ومنهم من يقول العظ هو بمعنى التفريق. فأدخل المؤلف من فقهه الدقيق هذا الحديث في هذا الباب لأن النميمة تشابه السحر من وجهين، فالسحر في البداية يكون في خفية والنميمة خفية. السحر يفرق بين الناس، كذلك النميمة نهايتها وغايتها إيش؟ التفريق بين الناس. فالنميمة شابهت السحر من وجهين، أن بدايتهما في خفية وأن نهايتهما التفريق بين الناس. لهذا أدخل المؤلف هذا الحديث يبين أن أثر النميمة مثل أثر إيش؟ السحر. بل قال بعض العلماء النميمة النمام يفعل في يوم ما لا يفعله الساحر في كم؟ في سنة. فالنمام يفرق بين الناس أكثر من تفريق إيش؟ الساحر. فهذا والله أعلم هو وجه إدخال المؤلف لهذا الحديث، لا أن النميمة من السحر، فالساحر ليس بكافر، ولكن النميمة اشتركت مع السحر موجهين في البداية، أو النميمة اشتركت مع السحر من وجهين، أولا البداية بخفية، وثانيا النهاية بالتفريق بين الناس. هذا عندما يفسر العظه بأنها التفريق، والذي يقول العظه هو السحر جعل النميمة نوعا من أنواع السحر، لكن إيش يقول الساحر؟ لا، النمام لا يكفر. وكما سمعتم بارك الله فيكم الأقرب هذا أن العظه هو التفريق. ومع ووجه إدخال المؤلف لهذا الحديث لأن النميمة شابهت السحر من وجهين، البداية في خفية والنهاية في التفريق بين الناس، حتى قال بعض العلماء يفعل النمام في يوم ما لا يفعله الساحر في سنة. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، من هنا تبعيضية، أي بعض البيان من السحر وليس كل البيان. فالبيان على قسمين، هناك محمود، بيان محمود وبيان مذموم. البيان المراد به كما قال الشارح البلاغة والفصاحة، البلاغة والفصاحة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فالبلاغة والفصاحة التي ينصر بها الحق هذا بيان محمود، أما الفصاحة والبيان التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا فهذا بيان إيش؟ محمود أو مذموم؟ مذموم. البيان الذي يصور الحق بصورة الباطل ويصور الباطل بصورة الحق هذا بيان محمود أو مذموم؟ فصاحة محمودة أو مذمومة؟ فصاحة مذمومة، لأنها صورت الحق بصورة الباطل وصورت الباطل بصورة الحق. إذن قوله إن من البيان لسحرا، ما هو البيان الذي هو مثل السحر؟ هل هو البيان الذي ينصر به الحق، أو البيان الذي يصور الباطل حقا والحق باطلا؟ هو البيان المذموم، الفصاحة المذمومة التي تصور الحق باطلا وتصور الباطل إيش؟ حقا. فلماذا هذه الفصاحة والبيان لماذا يعرف من السحر؟ قالوا الفصاحة والبيان لها تأثير خفي، ربما الإنسان يسمع المبطل فيقتنع بباطله بسبب ماذا؟ فصاحته وبلاغته. فالفصيح والبليغ يؤثر في القلوب كما يؤثر السحر، وهذا نعم بعض الناس ربما تسمع كلامه وبسبب فصاحته وبلاغته تقتنع وتقول هذا على حق، ويرد يرد الحق وتقتنع أن الحق قد صار في ذهنك إيش؟ أنه هو الباطل، والباطل قد صار في ذهنك أنه إيش؟ الحق. ما سبب التأثير؟ الفصاحة والبيان. طيب ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب حتى نختم؟ ما مناسبة الحديث الباب عندما فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي هو الفصاحة والبلاغة؟ وقلنا هل البلاغة والفصاحة على الإطلاق مذمومة أو نوع منها مذموم؟ نوع منها مذموم ما هو؟ الذي يصور الحق باطلا ويصور الباطل حقا هذا هو الذي هو من السحر، لهذا قال إن من البيان، ما قال إن البيان أي جميع البيان، إن من أي بعض البيان لسحر، إن من البيان لسحر أي بعض البيان هو السحر. قلنا لماذا جعل البيان الذي هو البلاغ الفصاحة جعل من السحر؟ لأنه يؤثر في القلوب تأثيرا خفيا كما يؤثر إيش السحر. لكن لو جاء إنسان فصيح بليغ صور الحق في صورة الباطل وصور الباطل في صورة الحق، هل حكمه حكم الساحر؟ هو فصاحته وبلاغته وبيانه مذموم، لكنه هو ساحر كافر؟ لا. ولكن قلنا شابه البيان المذموم شابه السحر في تأثيره الخفي على القلوب. إذن وجه كون البيان من السحر أنه يؤثر على القلوب ويقلب ويصور الحق بصورة الباطل، ويقلب ويصور الباطل في صورة الحق، وهذا يشبه إيش؟ السحر. السحر يقلب الحقائق، وهكذا الفصاحة والبلاغة المذمومة تقلب الحقائق. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.